وذكر في المعجم الوسيط أن بسط الشيء بمعنى نشره وبمعنى جعله بسيطا لا تعقيد فيه، وأشار إلى أنها محدثة. بس هذه طيبين بسيط ما في التعقيد يعني سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة يعني ليست عربية أصيلة. نعم انتهى المهم انتهى. طيب نعم نفس الشيء. احنا قلنا ايضا في حديث البراء انه لن ان معنى الحديث على القول الراجح لن تجزي عن احد بعدك اي بعد حالك، يعني لا تجزي الا على الا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاه ولم يكن عنده دراهم وعنده عناق صغيره فيضحيها اذا شاء. نفس الشيء. نعم ونحن ما خصصنا سالم بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن لأن التبني. نعم في بعض من الكفار يكثر التبني، فلو طلبنا أن عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنه لو كان عنده ابن من التبني؟ نعم يلغى هذا إذا كان الكفار يعني يجدون التبني وأسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم ومن جنوبهم. الشيخ حمد الله إذا تعدت امرأة على طفل ورضعته بغير إذنها فلا يصل أحكام الرضاع؟ إذا سمت الشروط نعم، يعني لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع فهو سمت الشروط فهو بالوعى. نعم نعم. الله عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدون قبض التزكية إيش؟ إيش؟ ما هذه في النوع. نعم ايش ما وصلنا تعس ان شاء الله. نعم ايش نعم هل لا صاحب بيته يجعل الباب كله اذا كان في ذمن الرضاع لا بأس ترضعه ويكون ابنا لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها. إذا كانت كبيرة ها؟ إذا كانت كبيرة كيف كبيرة؟ إذا كبر ولم يرضعه لا ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على الخلاف الليل السنة. يبدو لي أنك أنت يا أخي أو الأخ ما فهمت زين، فهمين؟ نعم. لا لا لا تأثر إلا إذا كان قد قال لها لا ترى أحد إلا بإذني، لأنها حرة تفعل ما شاء. الظاهر ساعة كان فيها بالغ يا رجل، أنت فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 20 ثانية. هل فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 10. حجيب هي من اللي ما يحتاج الى 10 دقائق. 10 دقائق باقي؟ لا هذه محسوبة بالدقائق. اي 5 دقائق. 10 دقائق. 5 دقائق وهذه كلها 5 دقائق الان؟ شو اتي بشوفها

طيب، ما هو زمن الإرضاع المحرم أحمد؟ الحولين. يعني معناها أنه ما دام في الحولين فالرضاع محرم، وما بعدهما لا أثر له. طيب، القول الثاني ما لم يفطر. أيهما أقرب الصواب؟ الثاني أقرب، فإذا فطم صار أكثر غذائه الطعام والتمر والحب، فإنه لا أثر للرضاع، إذ لا فرق بينه وبين الكبير. هل الرضاع الكبير مؤثر؟ لا يؤثر. ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة؟ خاص بمن كان في مثل حاله، ومثل حاله الآن لا يمكن. تمام، بارك الله فيك. وقيل إن الرضاع الكبير مؤثر، وهو قول الظاهرية، لكنه قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنسائه: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع، فمن هنا في قول من المجاعة بدلية، أي الرضاعة المؤثرة هي ما يزول به المجاعة، وهذا يعني أنه قبل الفطام. ولما حذر من الدخول على النساء قالوا عليك الحم، قال الحم الموت. ولو كان الرضاع الكبير جائزا لقال الحم ترضعه زوجة أخيه ويمكن الإشكال. طيب، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة، مفسدة عظيمة. كان المرأة تجيء من زوجك في اليوم دلة حليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قال السلام عليكم. ليش؟ لأن صار ولا دلة، وهذه مشكلة. فالقول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح. طيب، يقول ناخذ درس جديد. قال: والسعور والوجور ولبن الميتة والموضوعة بشبهة أو زنا محرم. محرم هذه خبر مبتدا في قوله والسعور وما عطف عليه، يعني السعود ما عطف عليه محرم. طيب، السعود يجوز حذف السين وضمها، وكذلك الوضوء، لكن يختلف المعنى. بالضم الفعل، وبالفتح ما يسعف به او يوجب به، مثل السحور والسحور. السحور الفعل، والسحور ما يؤكل. ومثل الوضوء والوضوء، الوضوء الماء والوضوء الفعل. والطهور والطهور، الطهور الماء والطهور الفعل. وهل مجرى؟ أما السعود فهو ما يكون في الأنف، وأما الوجور فهو ما يكون في الفم. الفرق واضح ولا غير واضح؟ نعم، السعود في الأنف. الآن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في الأنف وتغذي الرجال. الوجور في الفم، يعني في أحد شقي الفم، إما اليمين ولا اليسار، أيضا يؤجر المريض، بمعنى أنه يسقى من فمه. السعود جاب يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه، والوجوه يحقن مع فمه. ولبن الميت محرم، لبن الميت محرم. ما دمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات، كيف يكون المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، مش باقي رضعة واحدة.

الجواب لا يوجد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا، بقوا على ما هم عليه من النكاح إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له، كما لو كان مجوسيا وتزوج أختهم وأسلم فيجب أن يفرق بينهم، لأن المانع قائم وهي الأخوة، أما إذا كان المانع قد انتهى فلا بد. ما يبقى حتى لو تزوجها بغير ولد. نعم. وش هذا في الرضا ونزول طيب المفقود مفقود جزاك الله خير ان شاء الله. طيب لو اردنا ان نجيب كل من سال عما مضى كان كل واحد عنده اسئله كثيره عما مضى، ولا سالونا في الحج وسالونا في الصلاه، اذا فات الوقت لا تسالونا فانه لا جواب. نعم ايش؟ لا ما انتهى الوقت. وعكسه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع وعكسه البهيمة والسعوط والوزور ولبن الميتة والموقوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بغنى محرم. وعكسه البهيمة وغير حفلى ولا موقوعة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء ومحارمها محارمة دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الرضاع له تأثير، ولكن لا بد من شروط. الأول أين شروط تأثير الرضاع؟ أن يكون 5 رضعات فأكثر، وإن كان 6 يعني إذن 5 رضعات فأكثر. طيب لا بد أن تقول فأكثر. الثاني أن يكون قبل الفطام. طيب ما هو الدليل على اشتراط 5 رضعات؟ غانم. نعم. خمس معلومات. طيب هذا لحديث عائشة كانت ان انزل 10 رضعات ثم نسخها بحسب رضعات المعلومات. ما هو الدليل على انه يكون قبل الفطام؟ ولي فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا واحد. دليل آخر؟ لا، التعليل غير الدليل. التعليل من الأدلة العقلية مو من الأدلة الفردية. أنا سيد سبحان الله. نعم. صلى الله عليه وسلم ما رضى عن لواسك العصر مكان قبل الفطام. نعم عرفني. دليل ثالث محمود ذكرها ولي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبرأت الحمل؟ قال الحمل الموت. نعم. ولو كان

كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم ايش نعم لماذا السؤال سأله الأخ يحيى، يقول لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان المقصود التغذية، فإن لبن الميتة يغذي. فالجواب أن ظهر الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أنه لا بد أن يكون رضاء ممن أرادت الرضاء أرضعت، وهذا رضع منها ولم ترضع. تمام، هذا يرد جيد. تقول إذن إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم تضع، فلنقول هنا أرضعت، لأن هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس. واضح؟ أين؟ إذا ذكر الإنسان غير مستقيم في دين، نعم، يعني هل نأمن يعني أنه يصبر على محارمه ورضاه؟ هذا إذا كشفت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه يحال بينهما. الفتنة هذه ممنوعة بكل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث حيواني ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة، إما بتغذيه أو ضم أو فعل فاحش شيء مهم. ليس أننا نسوي المرض، فقط أنا نقول قاعدة أن إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا يعني لا، بعض الناس غير مستقيم بدينه، لكن لا يمكن أن يجرى على محارمه، وعنده من الغير على المحارم أكثر من الإنسان المتدين مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يوجد الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثهم في غيره يكون من أشد الناس. فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغير. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.